يزدهي فوق القمم لله دارهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم لله دارهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يسرني في بداية هذه الحلقة، الحلقة الثالثة من المرحلة الرابعة من برنامجكم صناعة الحديث، أن أرحب بالإخوة الحضور وكذلك جميع المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه التوفيق والسداد والإعانة، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، قبل أن نبدأ بموضوع هذه الحلقة الثالثة من برنامج صناعة الحديث، أحب أن أنبه على بعض الأمور سريعا. أولا، أشكر جميع المشاركين في مسابقة الحلقة الثانية من البرنامج، حيث طرحنا في الحلقة السابقة سؤالا يتعلق بالمرحلة الثانية في العلل، وطلبنا الإجابة ووردت مشاركات عديدة، فأنا أشكر جميع من شارك، وأخص بالشكر الفائزة وهي الأخت فاتن المتيهي، حيث هي أخذت الجائزة أيباد 2 وبرامج حاسوبية وغيرها من الجوائز التي قدمها لها برنامج صناعة الحديث، وقد استلمتها الأخ وفقها الأخت وفقها الله تعالى، ويظهر على الشاشة الآن شكر البرنامج للأخت فاتن المتيهي وفقها الله. ولازلت أكرر أنه ليس هناك خاسر، بعض المشاركين يقول أنا لم أفز، لا، أقول ليس هناك خاسر، ليس من أي مشارك لا يعد، إذا لم يفز لا يعد خاسرا، بل هو يعد فائز بحكم أنه شارك واستفاد وقرأ ولخص، فهو من هذه المنظور هو يعد فائزا. فشكر وتقدير لجميع المشاركين، وشكر وتقدير للأخت فاتن المتيهي الفائزة في مسابقة الحلقة الثانية. الأمر الثاني الذي أحب أن كذلك قبل أن أنسى، أنه من أراد أن يطلع على إجابة الأخت الفائزة فاتن المتيهي فعليه أن يراجع موقع صناعة الحديث، حيث ذكرنا إجابة الأخت كاملة، وكذلك ذكرنا إجابة الأخت في موقعي في التويتر أو في صفحتي في التويتر، مذكورة إجابة الأخت، فمن أراد ممكن يراجع الإجابة الأخت في موقع صناعة الحديث الذي يظهر على الشاشة، أو في صفحتي في التويتر التي تظهر على الشاشة إن شاء الله تعالى. كذلك أحب، أو النقطة الثانية، أنه قلنا لكم سابقا أن هذه المرحلة الرابعة تتميز أنه سوف يجيب عن أسئلة المشاهدين فضيلة المحدث العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد، في كل حلقة دقيقتان أو ثلاث دقائق يجيب عن بعض الأسئلة التي يطرحها المشاهدون والمشاهدات في خلال صفحتي في التويتر، ونحن نطرحها بدورنا على الشيخ ويجيب عنها صوتيا. ومعنا اليوم إن شاء الله مشاركة للشيخ، حيث طرح على الشيخ سؤالين يتعلقان بحديثين. الحديث الأول حديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والسؤال الثاني هو عن حديث نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، نريد رأي الشيخ عبد الله السعد في هذين الحديثين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة لهذا الحديث، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حج وعمرة تامة تامة. هذا الحديث جاء من طرق ولا يصح منها شيء، فكل هذه الطرق ضعيفة، وأيضا هي لا تتقوى، هذه الطرق لا تتقوم. وقد أشار أبو عيسى الترمذي إلى عدم صحة هذا الحديث، وذلك أنه لم يصحح هذا الحديث بعد أن خرجه في كتابه الجامع. نعم. ومثله ابن خزيمة أيضا مرض القول فيه، وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث شماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد أن يصلي الفجر حتى تطلع الشمس حسناء، وهذا لفظ أبي داود. نعم، والحديث في صحيح مسلم، ولم ينقل أنه كان يصلي ركعتين. فلا شك أن الجلوس في المسجد لذكر الله جل وعلا لا شك أنه من أفضل الأعمال، وأيضا عندما ترتفع الشمس قيد رمح ويصلي الإنسان ركعتين بنية صلاة الضحى، فهذا أيضا قد دلت عليه النصوص. وأما الحديث باللفظ السابق فهو حديث لا يصح. نعم. وأما الحديث الآخر وهو نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. نعم، لا ناكل حتى نجوع. نعم. وإذا أكلنا لا نشبع. نعم. فهذا الحديث ليس له أصل، ذكر في بعض كتب السيرة ولكن ليس لهذا الحديث أصل، وإنما الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نحن نشكر شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد على هذه الإجابة الرائعة من المحدث الكبير، جزاه الله خيرا، وإن شاء الله نطرح بقية الأسئلة على فضيلة الشيخ في حلقات قادمة. ننتقل للنقطة الثالثة، وهي أنه يعني وردتنا رسائل كثيرة عبر تويتر عن بعض القضايا المتعلقة بصناعة الحديث وبعض الأسئلة. نحن طبعا لا نستطيع أن نستعرضها كاملة، ولكن نستعرض في كل حلقة بعض الرسائل التي تصلنا عبر تويتر كما يظهر على الشاشة الآن. يعني هذا الأخ يقول: يا شيخ علي أحسن الله إليك، بحثت كثيرا عن صناعة الحديث في أجزائه الثلاث فلم أجده كاملا، فأرجو من فضيلتكم إعانتي على ذلك، محبكم. أنا أول أشكر الأخ جزاه الله خيرا، وأقدر له تواصله معنا عبر تويتر، وأقول له أنك ستجد جميع حلقات صناعة الحديث المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ستجدها في قناتنا في اليوتيوب. مجرد أن تدخل قناة اليوتيوب ستجد تضع في المحرك البحث صناعة الحديث، ستخرج لك القناة فيها جميع الحلقات المرحلة الأولى والثانية والثالثة وكذلك الرابعة ما بث منها، وستجدها بجودة عالية إن شاء الله تعالى. بقية الأسئلة نرجعها إلى إن شاء الله حلقات قادمة يعني نجيب عنها بإذن الله عز وجل، مع شكري وتقديري لجميع الإخوان الذين تواصلوا معنا عبر التويتر. طيب، نعود إلى موضوع هذه الحلقة، ولكن قبل أن نبدأ بموضوع هذه الحلقة كما تعودنا في التغذية الراجعة أو نسأل عن الحلقة السابقة ونشوف الشباب مستعدين. عبد الكبير مراجع ترى عبد الكبير انتبه، العلم ينسى إذا لم تراجعه. صحيح. ولذلك أنا أنصح زملائي الأساتذة أنه في بداية كل محاضرة أو درس في الجامعة في المدرسة تسأل عن الدرس السابق، هل حضرته هل راجعته. هذه مهم جدا جدا في إتقان الطلاب. أما أنه يبدأ الأستاذ ولا يدري عن الطلاب راجع ولا لا، لن يستفيدوا كثيرا. الله يحفظك. أنا شيخ عبد الكبير. طبعا أو رشاد. نعم شيخ. مستعد؟ مستعد الحمد لله. ترى أخذ عشوائي يعقوب. شيخ أحمد عشوائي. شيخ رشاد السؤال لك الآن. أبشر شيخ. ما تعريف الحديث المعلم؟ بارك الله فيكم شيخ، بعد أن درستم ما شاء الله هذا تعريف صار سهلا جدا. هذا الحمد لله. نعم، يعني ببسط هو حديث. نعم. ظاهره السلامة. نعم. اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. أيوة على على قادح. يعني الحديث ظاهره السلامة. يعني رجال ثقات جدا وهو ظاهره أنه متصل لكن وجدنا علة قادح بعد التفتيش. نعم بعد التفتيش. ما شاء الله عليك شكلك مفطر زين أنت يا شيخ. يعني شرحتم في الدرس الماضي جبتم حديث واحد هذا سبحان الله كلنا اتفقنا أنه صحيح ثم جبتم على قادح قلتم هذا شوف جيد. ما شاء الله عليك بارك الله فيك. طيب من الفارس الثاني؟ عبد الكبير. الله يحفظكم. يا عبد الكبير نطرح عليك هو نبهنا يا شيخ عبد الكبير على أن العلة عند النقاد لها معنيان. أي نعم. ما هما؟ ذكرتم جزاكم الله خير أن معنى عام ويراد به الأسباب الظاهرة نعم. التي تقدح في صحة الحديث نعم. وهذا ظاهر استعمال المتقدمين للعلة. والمعنى الثاني هو حديث ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قارئ ما ذكره الأستاذ رشاد. وإذا قالوا الحديث المعل المراد به في كلام الكثير من المتأخرين هو الذي ذكروه في كتب المصطلح هو المعنى الثاني هذا الذي ذكره الأستاذ رشاد. جيد اللي هو المعنى الخاص. المعنى الخاص. المعنى الخاص. ما شاء الله تبارك الله. لا ما شاء الله عليك الراجع جيد يا عبد الكبير. طيب بقي يعقوب والشيخ أحمد. نعم. الشيخ أحمد نعم. نبهنا أيضا على بعض الأمور المتعلقة بالتعريف تذكرها؟ إن شاء الله طيب. نعم ذكرنا من الأمور المتعلقة بالتعريف عدم الإغراق في الاختلاف في نطق كلمة معل أو معلل أو معلول لأنه لا يفيد كثيرا في دراسة الحديث المعل بل هو خلاف لغوي قح يعني لا ثمرة منه في التطبيق لا ثمرة عملية منه في التطبيق ولذلك نصحنا بعدم الإغراق به لكي لا يأخذ وقتا ثمينا ولكي لا ينفر الطلاب في البداية. رائع جدا يا إجابة جميلة جدا يا أخوان يا أساتذة الحديث يا طلاب الحديث يجب أن نسهل علومنا للمتلقين صدقوني إذا أحب الطلاب العلم سوف يقبلون عليه ويصيرون يمكن أفضل منا لذلك يجب أن نسهل العلوم ونغرق الطالب في البداية في يعني إشكاليات ربما هو لا يستوعبها ولذلك العالم الدقيق والمتخصص في فن فعلا هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره فيعلم الطلاب أما أن نغرقهم في أحيانا أشياء لا ثمرة لها بالنسبة للحديث لا هذه ممكن ترجع إلى مرحلة متقدمة كما نبهنا. طيب بقي الشيخ يعقوب. نعم. الشيخ يعقوب هو مندوب صناعة الحديث في السنغال إن شاء الله. بقي شيء الشيخ يعقوب. نعم هناك شيء آخر يعني في الحلقة الماضية داخل معنا شيخان جليلان فاضلان نعم. حفظهم الله الشيخ عبد الله سعد حفظه الله والشيخ طارق عوض الله كلاهما تكلما عن أهمية معرفة علل الحديث لطالب الحديث وذكر أشياء كثيرا بكلام مفيد جزاهم الله خيرا. رائع جدا جزاك الله خير شيخ. فعلا الشيخ عبد الله السعد عالم في الحديث الشيخ طارق عوض الله أيضا عالم في الحديث هذا من السعودية وهذا من مصر والحمد لله الآن ما يخلو بلد من محدث بارع سوف نحاول أن نستضيف البقية في حلقات قادمة إن شاء الله. أشكركم على المراجعة مراجعة جيدة وما قصرته الله يجزاكم خير. نبدأ بموضوع هذه الحلقة يا طلاب صناعة الحديث موضوع هذه الحلقة هام جدا جدا جدا لطالب العلل. موضوع هذه الحلقة إذا لم يستقر عند طالب الحديث نصيحتي له ألا يعني يقرأ في كتب العلل نصيحتي لطالب الحديث إذا لم يعني يقرأ في أو يستحضر هذه القاعدة اللي بيقولها اليوم في هذا الدرس لا يقرأ في كتب العلل لأن قاعدة هامة جدا جدا وأغلب أخطاء المعاصرين في الحديث المعل هو من عدم التفطن لهذه القاعدة وهي معرفة قيمة كلام أئمة العلل المتقدمين في نقدهم للأحاديث هذه مهمة جدا. نحن نعلم طلاب صناعة الحديث أن علم الحديث أصوله أن علم الحديث أصوله وقواعده أخذت منين يا عبد الكبير؟ من أئمة العلم المتقدمين، في ضوء تطبيقاتهم وكلامهم وضعت مصطلح علوم الحديث، فهم الذين أصلوا لنا علم الحديث وهم المرجع. فكما نرجع إلى علماء اللغة في قضايا النحو والصرف ونحو ذلك ووضعوا أصوله علماء اللغة، نحن كذلك نرجع المحدثين وضعوا أصول هذا الفن. وهذا ليس من التقليد والجمود، لا، هذا من يسمى اتباع. اتبع نرجع إليهم لأنهم الذي وضعوا هذا الأصول، وليس معنى هذا أنهم معصومون، لا، هم بشر يصيبون ويخطئون، بل أن دراسة علم الأحاديث هي لأخطاء الثقات، أنه الثقة يخطئ. فما عندنا في الحديث وفي الإسلام أحد معصوم إلا الأنبياء فيما يبلغون عن ربهم عز وجل. ولذلك هذه القاعدة مهمة جدا أن يستحضرها طالب العلل، وهي قاعدة معرفة قدر قيمة النقاد في تعليلهم للأحاديث. يجب أن نلاحظ أن هناك خصائص توفرت لهؤلاء الأئمة لم تتوفر لغيرهم، مستحيل أن تتوفر لغيرهم، يعني لهم خصائص هؤلاء الأئمة لم تتوفر لغيرهم من المتأخرين أو من بعدهم. الخصيصة الأولى التي توفرت لهم أن هؤلاء الأئمة الكبار عاصروا رواة الحديث، عاصروهم وجلسوا معهم وأخذوا منهم ودرسوا أحاديثهم ونظروا في أصول كتب في الرواة، وهذه لا يمكن للمتأخرين أن يفعلوها وأن يطبقوها، مستحيل. ولذلك يقول الذهبي في الموقظة كلمة جميلة جدا، يقول: أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاير الأصول وعرفوا عللها. لذلك نحن عندما نريد أن نحكم على راوي، من أين نعرف أنه ثقة؟ من كلام الأئمة المتقدمين. إذا قالوا ثقة اتفقوا أنه ثقة، يكونوا ثقة. وإذا اتفقوا أنه ضعيف يكونوا ضعيف، وإذا اختلفوا نرجح بينهم حسب القرائن والمرجحات كما تعلمون. إذا رجعنا، إذن اعتمدنا نحن عليهم في أقوالهم في الرواة، لأنهم عاينوا الرواة وجلسوا معهم كما سيأتي في القصص التي سنذكرها إن شاء الله. هذه نقطة لم تتوفر لمن بعدهم. الشيء الثاني أن هؤلاء الأئمة سبحان الله عظيم رزقوا حفظ عظيم وضبط وإتقان، وهذا الضبط والحفظ العظيم جدا تتعجب منه. يعني الإمام البخاري رحمه الله يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. أعطوني أحد يحفظ هذا؟ سبحان الله. يعني هؤلاء الأئمة يعني لو تقرؤون في سيرهم ومدى ما حفظوا تتعجب جدا جدا. إسحاق بن راهوية الإمام الكبير يقول: كأني أنظر إلى 70,000 حديث من كتابي. ينظر يعني حافظ 70,000 حديث. وأبو زرعة مرة في قصة لطيفة، واحد جاء لأبي زرعة وقال له أن هناك رجلا أقسم بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ 100,000 حديث، فقال له: أنك خلاص زوجتك طلقت. فقال أبو زرعة: قولوا له يمسك زوجته. إيش معناه؟ أنه يحفظ، يحفظون أكثر. وسيأتي أيضا نظائر أن الإمام أحد يحفظ 1,000,000 حديث، وهذا موجود جدا في قصصهم وهي كثيرة جدا ولا تستغرب. وهذا يجرني إلى النقطة الثالثة والخصيصة الثالثة، أنه سبحان الله العظيم أن هؤلاء الأئمة المتقدمين تفرغوا تماما للحديث النبوي، كأنما خلقوا له. سبحان الله، كأنما خلقوا له. تتعجب. يعني أبو زرعة في رحل طلب الحديث رحلات كثيرة، يعني في حد الرحلات جلس 4 سنين و6 أشهر في رحلة واحدة فقط، ومثله أبو زرعة وأبو حاتم مثله كذلك، وبقية كانوا يقضون حياتهم في طلب الحديث ويعني تتبع حديث الرسول والذب، كأنما خلقوا وهيئوا لهذا الشيء. وهذا لم يتحقق لمن بعدهم بالصورة هذه الدقيقة. فهذه الخصائص التي لأئمة الحديث المتقدمين لم تحصل لغيرهم، وسيأتي لها قصص وأخبار في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، وهناك أمور أخرى، لكن هذه أبرز الأشياء، الخصائص التي توفرت لهؤلاء الأئمة المتقدمين. ولذلك يا طالب الحديث إذا أردت أن تسير على منهج الأئمة في التعليل عليك باتباع أقوالهم والنظر فيها ومعرفة قدر أقوال أئمة الحديث المتقدمين كي تسلك مناهجهم في التعليل. أحيانا أنا أقرأ في الرسائل التي أناقشها في العلل أول ما أشوف الطالب يقول وقد خالفت هذا الإمام في كذا وكذا حديث أدري أن الرسالة فيها خلل ولذلك أرجع فعلا وأناقش الطالب بدقة أجد أن الصواب مع الإمام في تعليله لهذا الحديث. وقصة مرة وقعت لي قصة طريفة، أنا كنت مشرف على أحد الطلاب فأخذت الجزء الذي كتبه الطالب وقبل أن أنام، يعني أنا أحب أقرأ قبل أنام، بعض الناس كل واحد له وزنية، فأنا قبل أن أقعد تقرأ في كلام الطالب في تعليل الحديث فوجدت أن الطالب الذي أنا مشرف عليه يقول في هذا الحديث الذي يدرسه وقد خالفت الإمام مسلم والدارقطني في هذا الحديث. والله يا جماعة جست أنام، قمت من فراشي زي اللي مقروص ونعم، فقلت براجع خلف الطالب وقمت وذهبت المكتبة وقلبت وإذا بي أجد أن الصواب مع مسلم والدارقطني وأطن الطالب أخطأ لأنه لم يراجع تحفة الأشراف ويقارن بين الأسانيد. وجلست بس أضرب يد متى يجي الصبح عشان بقص على الطالب. فيعني أنا هذه كانت مستحضرها وفعلا يعني وجدت أنه يعني وكلما تمعنت في القراءة زدت قناعة بأهمية هذه القاعدة واستحضارها ومعرفة قدر الأئمة. نعم إذا اختلفوا الأئمة يعني ننظر المرجحات، أنا أتكلم عن حديث عله الأئمة واتفقوا على تعليله أو حديث عله ناقد ولم يظهر للباحث ما يخالفه، وسيأتي تفصيل في هذا الشيء إن شاء الله تعالى. أنا يعني سأذكر الآن أبرز أئمة العلل في زمانهم، أئمة كثر. والحقيقة قبل أن أبدأ بذكر أبرز أئمة العلل أبين أن لي كتابين في هذا الموضوع أنصح بالاطلاع عليهما، لي كتابين. الكتاب الأول جهود المحدثين في بيان علل الأحاديث كما يظهر على الشاشة، هذا الكتاب جهود المحدثين في بيان علل الأحاديث، هو كتاب مطبوع ومتوفر موجود في وموجود في النت على فكرة، ممكن تحمله في تضع في محرك البحث جوجل جهود المحدثين في بيان علل الأحاديث علي الصياح يطلع لك الكتاب تحمله وتقرأه مجانا. لي أيضا كتاب آخر عنوانه قصص ونوادر لأئمة الحديث المتقدمين وهو أيضا متوفر في النت بإمكانك أن تطلع عليه، أيضا قصص ونوادر لأئمة الحديث المتقدمين تجد في جوجل ستجد أيضا متوفر في النت. أيضا أنصح بالرجوع إلى هذين الكتابين لأنه في هذه الحلقة لا نستطيع أن نذكر كل ما عندنا ما يتعلق بأئمة العلل. من أبرز أئمة العلل الإمام الأول هو إمام كبير جدا وعظيم، وقال عنه ابن رجب هو أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل. أتدرون من هو؟ من توقعون؟ أحسنت يا عبد الكبير. جماعة ترى الجهة اليمنى عبد الكبير رشاد فوق عليكم الشيخ العقل. يعني أحسنت يا عبد الكبير، عبد الكبير محدث إن شاء الله، أمير المؤمنين، هو أمير المؤمنين، هو الإمام شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي ثم البصري المولود سنة 83 المتوفى سنة 60 و100، هذا إمام من أئمة المحدثين. قال عنه ابن رجب هو أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل واتصال الأسانيد وانقطاعها ونقب عن دقائق علم العلل. وأئمة لا زال كلام لابن رجب يقول وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم. هذا شعبة بن الحجاج قال عنه الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق، وكان يجيء إلى الرجل فيقول لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان، يقول انتبه تحدث غلط أبرح أعلم عنك السلطان يتفهم. طبعا له أخبار كثيرة، ابن أبي حاتم سرد أخباره في مقدمة كتاب الجرح والتعديل، وأنا أنصح بقراءة سيرة الإمام هذا الكبير. طبعا شعبة بن الحجاج هناك دراسات كثيرة عنه، وقفت على 8 رسائل عن شعبة بن الحجاج ومنها رسالة بعنوان شعبة بن الحجاج وجهوده في الحديث رواية ودراية الباحث نضال في جامعة الكويت. طبعا أخبار شعبة في نقد كثيرة جدا، يعني ما ودنا نطيل منها. من طرائف أخبار شعبة أنه غندر تلميذ شعبة يقول رأيت شعبة راكبا على حمار، فقلت له أين تريد يا أبا بسطام؟ قال أذهب فأستعدي على هذا، يعني جعفر بن الزبير وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 حديث كذب. شوفوا أئمة الحديث، يعني باذل نفسه كله رايح يستعدي يعلم السلطان أنه هذا كذاب. شوف عرف أنه كذاب وعرف منين وقع الكذب وذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كأنك رشاد تريد تشارك؟ نعم شيخ. أي تفضل، تفضل رشاد. لو سمحتم يعني نريد يعني إضافة؟ إضافة. نعم تفضل. الآن الشيخ رشاد عنده إضافات عن الإمام شعبة بن الحجاج. تفضل يا شيخ رشاد. قال الحافل الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء، شعبة بن الحجاج الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام الواسطي عالم أهل البصرة وشيخها، روى عنه عالم عظيم وانتشر حديث عالم عظيم وانتشر حديثه في الآفاق، ومن جلالته قد روى مالك الإمام عن رجل عنه. الله يعني مالك سبحان الله الإمام الكبير مالك إمام ذرية روى عن رجل عنه، مع أن مالك توفي عام 179 وشعبة توفي كم؟ 160. يعني هو تلميذ، لكن من جلالة شعبة أن مالك روى عن رجل عنه بسند النازل. الله أكبر سبحان الله. وهذا قل أن عمله مالك. الله أكبر سبحانه. وكان أبو بسطام إماما ثبتا حجة ناقدا جهبذا صالحا زاهدا قانعا بالقول، رأسا في العلم والعمل، منقطع القرين، وهو أول من جرها وعدل. أخذ عنه هذا الشأن يحيى بن القطان وابن مهدي وطائفة، وكان سفيان الثوري يخضع له ويجله ويقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. الله أكبر. يا سلام. هذا سفيان الثوري اللي يقول هذا الكلام، سفيان الثوري هذا هو أحفظ الأمة، يعني سفيان الثوري هذا أحفظ الأمة، يعني في خلاف من هو أحفظ الأمة عند المحدثين، لكن أنا أميل إليه أنه من أحفظ الأمة، يكاد يطلق أنه أحفظ الأمة هو سفيان الثوري. ومع ذلك إيش يقول؟ سبحان الله، يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. أمير المؤمنين، الله أكبر، كلمة عظيمة. وقال إنم شيخ وقال أيضا قال أبو بكر البكراوي ما رأيت أحدا أعبد لله من شعبة. الله أكبر. لقد عبد الله حتى جف جلده على عظمه واسود. الله. وقال حمزة بن زياد التوسي سمعت شعبة وكان ألثغ كذ يبس جلده من العبادة. ألثغ. ولذلك هذا سر تصحيفات شعبة في أسماء الرجال. نعم. وقال أبو قتن ما رأيت شعبة قد ركع إلا ظننت أنه نسي. الله أكبر. ولا سجد إلا قلت نسي. قال يحيى القطان كان شعبة رقيقا يؤتي السائل ما أمكنه. يا سلام. قال أبو قتن وكانت ثيابه لونها كالتراب وكان كثير الصلاة. زهد يعني زاهد. سبحان الله. نعم زاهد. قال أحمد بن حنبل كان شعبة أمة وحدة في هذا الشأن. الله. يعني في الرجال وبصره بالحديث. بصره. جزاك الله خير الشيخ. بارك الله. ما قصر. والأخبار جميلة تحيي القلب فعلا. هكذا الأئمة، علم وعمل وعبادة وزهد. سبحان الله. ننتقل للإمام الثاني وهو تلميذ لشعبة بن الحجاج وهو يحيى ابن سعيد القطان أبو سعيد البصري المولود 20 و100 والمتوفى 98 و100. يحيى بن سعيد القطان هذا الإمام الكبير قال عنه علي المديني أنه أعرف بمخارج الأسانيد ومواضع الطعن من من من من, من شعبة ومن سفيان ومن ابن مهدي اللي هو يحيى بن سعيد القطان إمام الكبير. وابن أبي حاتم سرد له في مقدمته أخبار جميلة جدا تدل على إمامة هذا الرجل. وهناك رسالة بعنوان يحيى بن سعيد القطان محدثا وناقدا للباحث عوض الحازمي من جامعة أم القرى. إمام كبير يحيى بن سعيد القطان، أنصح بقراءة ترجمته من سير أعلام النبلاء والاستفادة منها. كان عبد الكبير مجهز النفس. قال الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام وكان رأسا في معرفة العلل، أخذ ذلك عنه ابن المديني وأخذ ذلك عن ابن المديني أبو عبد الله البخاري. وقال أيضا في كتابه سير أعلام النبلاء الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث أبو سعيد التميمي مولاهم البصري الأحول القطان الحافظ، وعني بهذا الشأن أتم عناية ورحل فيه وساد الأقران وانتهى إليه الحفظ وتكلم في العلل والرجال وتخرج به الحفاظ كمسدد وعلي والفلاس. وكان يقول لازمت شعبة 20 سنة. الله أكبر. قال أحمد ابن عبد الله العجلي كان يحيى ابن سعيد القطان نقي الحديث لا يحدث إلا عن ثقة. قلت كان يحيى بن سعيد متعنتا في نقد الرجال، فإذا رأيته قد وثق شيخا فاعتمد عليه، أما إذا لين أحدا فتأن في أمره حتى ترى قول غيره فيه، فقد لين مثل إسرائيل وهمام وجماعة احتج بهم الشيخان، وله كتاب في الضعفاء لم أقف عليه ينقل منه ابن حزم وغيرهم، ويقع كلامه في السؤالات علي ابن المديني وأبي حفص الصيرفي وابن معين له. وقال ابن رجب هو خليفة الشعبة والقائم بعده مقامه في هذا العلم، وعنه تلقاه الأئمة في هذا الشأن كأحمد وعلي ويحيى ونحوهم، وقد كان شعبة يحكمه على نفسه في هذا العلم. نعم يحكمه على نفسه. نعم جزاك الله خير، والله أخبار عظيمة جدا وفعلا تثلج الصدر. شوف الأئمة كيف يعني رحمهم الله. الإمام الثالث من أئمة العلل الكبار اللي هو عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري، المولود 35 و100 والمتوفى 98 و100. هذا الإمام الكبير والعلم قرين يحيى بن سعيد القطان هو له أقوال عجيبة في العلل وتعد أصول في باب العلل. هو القائل يا عبد الرحمن مهدي قال لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. شوف أهمية معرفة الحديث المعلم. وهو القائل إنكارنا للحديث عند الجهال كهانة. وهو القائل معرفة الحديث إلهام. لو قلت للعالم يعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة. مرة قيل لابن مهدي كيف تعرف صحيح الحديث من سقيمة، قال كما يعرف الطبيب المجنون. وله أقوال كثيرة رحمه الله فيه. طبعا أنا أحب أنبه أخوان، أحب أنبه على قضية أن هذه الأقوال السابقة ليس معناه أنه الحديث يقع في القلب بدون تعب وبدون معرفة، هذا مو بصحيح. هذه العبارات اللي قالها يحيى بن اللي قال عبد الرحمن مهدي وقال بعض النقاد يقصدون أن علم الحديث يحتاج جهد، يحتاج تفرغ، يحتاج رحلة، يحتاج حفظ. ولذلك هم لما وصلوا هذه الدرجة العالية أخذوا لو تذكر له حديث يعرف هل هو خطأ أو غير خطأ. عندهم دقة في هذا الشيء، دقة عجيبة جدا، لأنهم تفرغوا. وليس معنى كلامهم يجب أن تفطن لهذا الشيء. بعض الناس لما يسمع هذا الكلام يقول أنا لن أطلب الحديث أنه صعب. لا، حديث سهل جدا، لكن يبين أنه يجب عليه أن يطلب العلم لكي يصل إلى هذه المرحلة. وهذا التوجيه تبين مجموع أقوال عبد الرحمن المهدي وبقية الأئمة الذين قالوا مثل هذا الكلام. ولذلك شوف عبد الرحمن المهدي إيش يقول. يقول إنكارنا للحديث عند الجهال. إيش معنى الجهال؟ الذين لا يحسنون هذه الصنعة. هنا يجب التفطن لها. وبالمناسبة عشان أبين لكم، أنا أذكر شوفوا شلون قضية أنه كل شخص أعرف بفنه، يعني ليس هذا خاص في الحديث، هذا في جميع الفنون. مرة كنت مسافر مع أحد الإخوة فكان واقف معي وجاءنا طبيب متخصص بالعيون، أخذ يسولف معنا يتكلم معنا وهو ينظر إلى زميلي، زميلي دكتور ومصاحب، أنا وياه رايحين رحلة لنا أسبوعين وأعرفه من زمان يعني، هو يناظر يتكلم معنا، فجأة قال لزميلي أنت عندك مشكلة في العيون. سبحانه. أنا نظرت، أنا رجل أعرفه ما أشوفه يشتكي. قال أنت عندك مشكلة في العيون. قال صحيح، أنا أخذ علاج لسان الآن. يا جماعة الرجل معي أشوف عيونه زينة، الطبيب من يوم جاء هذا الطبيب المتخصص في العيون ولاحظت أنه يسترق النظر إلى زميلي، قال أنت عندك مشكلة في العيون، وفعلا طلع عنده مشكلة في العيون. أحد الزملاء يقول أخذت مرة معي عملة يعني ذهب غير صافي، وذهبت به إلى اللي هو الصاغة، يقول مباشر من يوم نظر إليه قال هذا ذهب مو بصافي، وأنتم لو تشوفون تقول هذا ذهب ممتاز وأصلي. شوف هذا أهل اختصاص يعرفون هذا الشيء، وهذا معنى كلام عبد الرحمن بن مهدي العبارات السابقة التي قلنا. طبعا هناك رسالة عن الإمام عبد الرحمن مهدي بعنوان الإمام عبد الرحمن المهدي محدثا الباحث أحمد توري، وهناك رسائل أخرى عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى. طيب ننتقل، كانك يعقوب عندك شيء تريد عن عبد الرحمن؟ لو سمحتم شيخ عندنا بعض أخبار داخلة. نعم تفضل يا تفضل شيخ يعقوب. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن عبد الرحمن بن مهدي، نعم، قال عبد الرحمن بن مهدي الإمام الناقد المجود، نعم، سيد الحفاظ أبو سعيد العنبري، نعم، قال الشافعي لا أعرف له نظيرا في هذا الشأن، قال علي بن المديني كان علم عبد الرحمن في الحديث كالسحر. الله أكبر. وقال أيضا عبد الرحمن بن مهدي كان هو ويحيى القطان المذكور قد انتدبا لنقد الرجال، وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلما وفضلا، فمن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرحه، ومن وثقاه فهو الحجة المقبول، يا سلام، ومن اختلف فيه اجتحد فيه في أمره، ونزل درجة الصحيح إلى الحسن، وقد وثق خلقا كثيرا وضعف آخرين. بل هذا ما قاله الإمام الذهبي عنه. يا سلام، كلام جميل، نشكرك الشيخ يعقوب على المداخلة الرائعة جدا. ننتقل للإمام الآخر الكبير، وهو الإمام سيد الحفاظ في زمانه يحيى بن معين أبو زكريا البغدادي، المولود سنة 58 و100 والمتوفى سنة 33 و200. هذا إمام كبير جدا، وهو مع أحمد بن حنبل أصدقاء، ورحل سويا إلى عبد الرزاق في اليمن، وله أخبار كثيرة في العلم، وهناك رسائل عديدة وكتب نقلت عنه وروايات كثيرة جدا، فلا نطيل بذكر هذه أخبار هذا الإمام الكبير. يعقوب أنت عندك شيء أحمد؟ إيه نعم. داخل عن يحيى بن معين؟ إيه نعم. أتفضل. قال الذهبي يحيى بن معين هو الإمام الحافظ الجهبذ شيخ المحدثين أبو زكريا يحيى بن معين، ثم ذكر بعض أخباره التي تدل على أن رواة الحديث كانوا يتهيبون منه ويعرفون منزلته. ومن أخباره في هذا قال هارون بن معروف قدم علينا بعض الشيوخ من الشام، فكنت أول من بكر عليه، فسألته أن يملي علي شيئا، فأخذ الكتاب يملي، فإذا بإنسان يدق الباب، فقال الشيخ من هذا؟ قال أحمد بن حنبل، فأذن له والشيخ على حالته والكتاب في يده لا يتحرك، فإذا بآخر يدق الباب، فقال الشيخ من هذا؟ قال أحمد الدورقي، فأذن له والشيخ على حالته والكتاب في يده لا يتحرك، فإذا بآخر يدق الباب، فقال الشيخ من هذا؟ قال عبد الله بن الرومي، فأذن له والشيخ على حالته والكتاب في يده لا يتحرك، فإذا بآخر يدق الباب، فقال الشيخ من هذا؟ قال أبو خيثمة زهير بن حرب، فأذن له والشيخ على حالته والكتاب في يده لا يتحرك، فإذا بآخر يدق الباب، فقال الشيخ من هذا؟ قال يحيى بن معين، فرأيت الشيخ ارتعدت يده ثم سقط الكتاب من يده. شوف خاف من يحيى، خاف من يحيى بن معين، شوف مهابته سبحان الله رحمه الله. صحيح. طيب نكتفي بهذا ونكمل. أيضا من أئمة العلل أيضا الإمام الكبير سيد العلماء في زمانه في العلل اللي هو علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري، المولود سنة 61 و100 والمتوفى سنة 34 و200. هذا الإمام علي بن مديني هو أعلم نظرائه في العلل، وهو هو الذي أشهر هذا الفن، وهو الذي صنف فيه. الأئمة مجمعون على أن علي بن مديني هو أعلم الحفاظ بالعلل، حتى يقول أحمد بن حنبل أعلمنا بالعلل علي بن المديني. ويقول أبو حاتم كان علي المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل. وهناك يعني أقوال كثيرة للحفاظ في هذا، وطبعت رسالة يعني عن علي المديني ومنهجه في نقد الرجال. طبعا علي المديني نقلت عنه أو أخذ عن كبار الحفاظ البخاري يعقوب بن شيبة أبو زرعة أبو حاتم. وهو علي المديني هو القائل كلمة جميلة يقول: ربما أدركت علة الحديث بعد 40 سنة، يدل على اهتمامه في العلل. وهو القائل: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ. وهذه الأقوال تعد أصول في علل الأحاديث. وهو القائل علي المديني: نظرت فإذا الإسناد يدور على 6، إلى آخر ما قال في هذا الباب. أيضا من أئمة الحديث أحمد بن حنبل أبو عبد الله المروزي نزيل بغداد، وهو من كبار الأئمة ومشهور في أئمة العلل، وله أخبار كثيرة لا نطيل بذكرها، لعله يحصل أمور أخرى يعني أو مواقف أخرى نذكر أخبار إمام أحمد في العلل. عندنا أيضا من أئمة العلل الكبار محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله، المولود سنة 94 و100 والمتوفى سنة 256، والإمام كبير ومن أشهر أئمة العلل. حتى قال الترمذي: لم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ مثل واحد أعلم من محمد بن إسماعيل البخاري. وصناعة العلل ظاهرة من صحيحه وظاهرة من التاريخ الكبير والأوسط يعني، واستفاضت شهرته رحمه الله تعالى. من الأئمة أيضا الكبار عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرع الرازي، المولود سنة 94 و100 والمتوفى سنة 64 و200، وهو إمام كبير جدا ومشهور، وله أقوال كثيرة ذكرها ابن أبي حاتم في كتابه العلل. هذا الإمام له قصة عجيبة جدا تدل على حسن الخاتمة، لعلي في هذا الفاصل نبقى مع هذه القصة، قصة أبي زرع الرازي، القصة العجيبة جدا المؤثرة والتي دل على أن الله عز وجل حفظ هؤلاء عند مماتهم كما حفظوا في حال حياتهم. لعل نبقى في هذا الفاصل مع هذه القصة اللي كنا ذكرناها سابقا في إحدى المراحل. لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم. أبو زرع الرازي يا أخوان سبحان الله العظيم، هذا الإمام الذي قضى حياته كله في في في الذب عن سنة الرسول وتدريس الحديث، لما جاء في الموت ختام الحياة فكان في السوق يحتضر، كان عنده كبار الأئمة أبو حاتم محمد بن مسلم المنذر بن شاذان جماعة من العلماء الكبار، فقالوا فذكروا حديث التلقين كيف يلقنون أبو زرعة، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، استحوا قالوا هذا إمام كبير هو اللي علمنا كيف حنا نعلمه، فقالوا خل نسوي أنفسنا نذكر الحديث ولا نعرف. فقال محمد بن مسلم: حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح، وجعل يقول لم يجاوز، يعني سوى نفسه إيش ما يعرف. وقال أبو حاتم، جاء أبو حاتم تدخل قال: حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوز، وقف أيضا سبحان الله، والباقون سكتوا. فماذا تتوقعون أيها الإخوة المشاهدون والأخوة الحضور، إيش قال أبو زرعة في يحتضر في سكرات الموت، إيش قال؟ قال: حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم توفي رحمه الله. يا سلام، حسن خاتمة يا أخوان. شوفوا نعمة بعض الناس، نسأل الله العافية، يموت ويغني، وبعض الناس يموت ويمثل، وبعض الناس يموت وهو المسكر، وهذا يموت ويذكر إسناد بأجمل ما يكون. فهنيئا حسن خاتمة لهؤلاء يا أخوان. شخص يقضي حياته في نشر السنة وتعليم الناس والدعوة، لا يتكلم في الآخرين، لا ينم، لا يعني يؤذي عباد الله بلسانه وبأفعاله، فهذا جدير بأن تكون خاتمته حسنة. نسأل الله حسن الختام يا أخوان لنا ولكم والإخوة المشاهدين والمشاهدات. وهذا أبو زرعة مرة، أبو زرعة الرازي وهو في مرضه هذا اللي مات فيه، قالوا قال اللهم إني أشتاق إلى رؤيتك، فإن قال لي بأي عمل اشتقت إلي قال برحمتك يا رب. يا سلام، لا كبر لا غرور. الله أكبر، يعني صحيح أخبار بصراحة لما نقرأ في سير القوم في أخبار تحيي القلوب، والله نحتاجها كثيرا في هذا الزمن. لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالإخوة الحضور وكذلك الإخوة المشاهدين والمشاهدات. لا يزال الحديث عن أئمة العلل وأخبارهم التي تحيي القلوب صراحة، ونذكر باقي عندنا فقط نذكر يعني إمامين ونختم الحلقة بهما. من أئمة العلل محمد بن إدريس الحنظلي أبو حاتم الرازي، المولود سنة 95 و100 والمتوفى سنة 77 و200، وهو إمام كبير ومعروف في العلل، وقد نقل عنه ابن أبي حاتم في كتاب العلل كثيرا، وهو من المبرزين في هذا الفن ومتبحرين فيه. أيضا من أئمة العلل علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني، المولود سنة 600 و300 والمتوفى سنة 85 و300. وهذا الإمام علي بن عمر الدارقطني المشهور جدا في عند المحدثين، قال عنه الذهبي به ختم معرفة العلل. وقال الذهبي أنه أملى، نقل عن البرقاني قال كان الدارقطني يملي العلل هذه المطبوعة في 15 مجلد ومليئة بالأسانيد اللي الواحد يلا يفهمها فضلا عن أنه يعني يحفظها، قال كان يملي علينا العلل من حفظه. قال الذهبي إن كان كتاب العلل الموجود قد أملاه الدارقطني من حفظه كما دلت عليه هذه الحكاية، فهذا أمر عظيم يقضى به للدارقطني أنه أحفظ أهل الدنيا. هذا قاله الذهبي. وهناك رسائل كثيرة عن يعني الإمام علي بن عمر الدارقطني ومعروفة عند الباحثين. الحقيقة طبعا أنا ذكرت الآن جملة من أئمة العلل، وهناك أئمة كثيرون لم أذكرهم. من أراد التوسع في معرفة أبرز أئمة العلل فعليه بكتاب جهود المحدثين في بيان علل الأحاديث، وكذلك كتاب الآخر من قصص ونوادر لأئمة الحديث المتقدمين، وكلا الكتابين متوفر في النت مجانا، بإمكانك أن تسحب الكتابين وتقرأهما، وأنصح بذلك لكي يكون عندك نفس نقدي يوافق نفس أئمة الحديث المتقدمين، أنصح بالكتابين. طبعا أنت إذا تأملت في سير هؤلاء ما سبق ذكره تجد أنهم يشتركون في عدة صفات، يشتركون بالعمل بالعلم، يشتركون في سعة الحفظ، يشتركون في التفرغ التام لطلب العلم ومذاكرته. وقبل أن نختم الحلقة كان عندك مداخلة كأنك يا أحمد في هذا الشيء. تفضل تفضل أحمد، بس بسرعة خليك الحلقة على وشك. طيب، مر علي كلام جميل المعلم يقول فيه فضل. وهذه الملكة لم يؤتوها من فراغ، نعم. وإنما هي حصاد رحلة طويلة من الطلب والسماع والكتابة وإحصاء أحاديث الشيوخ وحفظ أسماء الرجال وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبلدانهم وتواريخ ولادة الرواة ووفياتهم وابتدائهم في الطلب والسماع وارتحالهم من بلد إلى آخر وسماعهم من الشيوخ في البلدان، من سمع في كل بلد ومتى سمع وكيف سمع ومع من سمع وكيف كتابه، ثم معرفة أحوال الشيوخ الذين يحدث الراوي عنهم وبلدانهم ووفياتهم وأوقات تحديثهم وعادتهم في التحديث، ومعرفة مرويات الناس عن هؤلاء الشيوخ وعرض مرويات هذا الراوي عليها واعتبارها بها إلى غير ذلك مما يطول شرحه. هذا مع سعة الاطلاع على الأخبار المروية ومعرفة سائر أحوال الرواة التفصيلية والخبرة بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب وبمظنات الخطأ والغلط ومداخل الخلل. هذا مع اليقظة التامة والفهم الثاقب ودقيق الفطنة وغير ذلك. جزاك الله خير، نشكرك، ما شاء الله نقل نفيس جدا عن المعلم، ونحن ننصح بقراءة المعلم. أحبتي الكرام، الحقيقة الموضوع طويل كما شاهدتم، وأنا بسرعة أمشي حتى يعني هذا الموضوع أئمة العلل يحتاج مرحلة كاملة، لا أقول حلقة أو حلقتين أو ثلاث، بل مرحلة كاملة، وأنا أعدكم إن شاء الله في أحد المراحل في صناعة الحديث أن نعد مرحلة كاملة عن أئمة العلل، أئمة الحديث عموما. طبعا أنا قبل أن أيضا أختم ونبه أن الحلقة القادمة ستكون بعنوان عقلية المعلل، وسيكون معنا ضيف عزيز على قلوبنا يتحدث معنا عن هذا الموضوع، عقلية المعلل بإذن الله عز وجل. وكما تعودنا قبل أن نختم الحلقة نطرح سؤال هذه الحلقة الذي يظهر على الشاشة الآن. سؤال هذه الحلقة الذي يظهر على الشاشة قال عنه الخطيب البغدادي واصفا براعته في علم العلل: كان فيلسوف هذه الصنعة وطبيبها ولسان طائفة الحديث وخطيبها، فهل هو الإمام يحيى بن سعيد القطان، الإمام عبد الرحمن بن مهدي، الإمام علي بن مديني، الإمام شعبة بن الحجاج؟ السؤال الثاني: إمام كبير قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: ها هنا رجل خلقه الله لهذا الشأن، من هو وماذا وصلنا من آثاره العلمية؟ هل هو الإمام سفيان بن عيينة، الإمام وكيع بن الجراح، الإمام سفيان الثوري، الإمام يحيى بن معين؟ ترسل الإجابات إن شاء الله على بريد البرنامج الذي يظهر على الشاشة، أو ممكن التواصل معي عبر معرفي في تويتر الذي يظهر على الشاشة، وبالإمكان التواصل معنا عبر جوال البرنامج كذلك الذي يظهر على الشاشة، أو موقع صناعة الحديث الذي يظهر أيضا على الشاشة. في ختام هذه الحلقة أشكر الله عز وجل على ما تكرم وأنعم، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. أشكر الإخوة الحضور، أشكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأدعو الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى للجميع التوفيق والسداد والإعانة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم صانته من